إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر له على توفيقه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام. تكلمنا في الحلقة السابقة عن مسألة المكافأة على المعروف، وفي هذه الحلقة يتصل حديثنا بما وقفنا عنده من ذكر قصص بعض العرب التي تدل على مكافأتهم على المعروف التي ورثوها عمن سبقهم، وهذه هي من الأخلاق التي دلت عليها الأدلة الشرعية من سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه وفعله واتصافه بذلك. هنا نذكر بعض القصص الجميلة التي تدل على المكافأة على المعروف، وهي مما تستأنس بها النفوس ويلذ بسماعها الآذان، لأن فيها شيئا من العبر، وكذلك هذه النفوس تستروح وتستريح إلى مسألة سماع القصص التي تهدئ النفوس وتحثها على أن تتصف بكثير من الأخلاق التي تحتاجها، وإن كانت قد تعجز أحيانا عن الاتصاف بها، ولكنها تبقى دائما طماعة تواقة إلى أن تتصف بها يوما من الأيام وتتذكر هذه القصص التي تقودها إلى السؤدد وإلى معالي الطباع وإلى معالي الشيم والمروءات. جاء عن الحسن بن سهل قال: كنت يوما عند يحيى بن خالد البرمكي وقد خلى في مجلسه لإحكام أمر من أمور الرشيد هارون رحمه الله، فبينما نحن جلوس إذ دخل عليه جماعة من أصحاب الحوائج فقضاها لهم ثم توجهوا لشأنهم، فكان آخرهم قياما أحمد بن أبي خالد الأحول، فنظر يحيى إليه والتفت إلى الفضل ابنه وقال: يا بني، إن لأبيك مع أبي هذا الفتى حديثا، فإذا فرغت من شغلي هذا فأذكرني أحدثك به. فلما فرغ من شغله وطعم قال له ابنه الفضل: أعزك الله يا أبي، أمرتني أن أذكرك حديث أبي خالد الأحول. قال: نعم يا بني، لما قدم أبوك من العراق أيام المهدي كان فقيرا لا يملك شيئا، فاشتد بي الأمر إلى أن قال لي من في منزلي: إنا قد كتمنا حالنا وزاد ضررنا، ولنا اليوم 3 أيام ما عندنا شيء نقتات به. قال: فبكيت يا بني لذلك بكاء شديدا، وبقيت والهانا وحيرانا مطرقا مفكرا، ثم تذكرت منديلا كان عندي فقلت لهم: ما حال المنديل؟ فقالوا: هو باق عندنا. فقلت: ادفعوه لي. فأخذته ودفعته إلى بعض أصحابي وقلت له: بعه بما تيسر. فباعه 17 درهما، فدفعتها إلى أهلي وقلت: أنفقوها إلى أن يرزق الله غيرها. ثم بكرت من الغد إلى باب أبي خالد وهو يومئذ وزير المهدي، فإذا الناس وقوف على داره ينتظرون خروجه، فخرج عليهم راكبا، فلما رآني سلم علي وقال: كيف حالك؟ فقلت: يا أبا خالد، ما حال رجل يبيع من منزله بالأمس منديلا 17 درهما؟ فنظر إلي نظرا شديدا وما أجابني جوابا، فرجعت إلى أهلي كسير القلب وأخبرتهم بما اتفق لي مع أبي خالد، فقالوا: بئس والله ما فعلت، توجهت إلى رجل كان يرتضيك لأمر جليل يريد أن يعطيك منصب، فكشفت له سرك وأطلعته على مكنون أمرك فأزريت عنده بنفسك وصغرت عنده منزلتك بعد أن كنت عنده جليلا، فما يراك بعد اليوم إلا بهذه العين. فقلت قد قضي الأمر الآن بما لا يمكن استدراكه. فلما كان من الغد بكرت إلى باب الخليفة، فلما بلغت الباب استقبلني رجل فقال لي قد ذكرت الساعة بباب أمير المؤمنين. فلم ألتفت لقوله، فاستقبلني آخر فقال لي كما قالت الأول، ثم استقبلني حاجب أبي خالد فقال لي أين تكون؟ قد أمرني أبو خالد بإجلاسك إلى أن يخرج من عند أمير المؤمنين. فجلست حتى خرج، فلما رآني دعاني وأمر لي بمركب، فركبت وسرت معه إلى منزله. فلما نزل قال علي بفلان وفلان الحناطين فأحضرا، فقال لهما ألم تشتريا مني غلات السواد ب18,000 درهم؟ قال نعم. قال ألم أشترط عليكما شركة رجل معكما؟ قال بلى. قال هو هذا الرجل الذي اشترطت شركته لكما. ثم قال لي قم معهما. فلما خرجنا قال لي إن نريد أن نكلمك في أمر يكون لك فيه من الربح الهنيء، إنك تحتاج في هذا الأمر إلى وكلاء وأمناء وكيالين وأعوان ومؤن لم تقدر منها على شيء، فهل لك أن تبيعنا شركتك بمال نعجله فتنتفع به ويسقط عنك التعب والكلف؟ فقلت لهما وكم تبذلان لي؟ فقال 100,000 درهم. فقلت لا أفعل. فما زال يزيداني وأنا لا أرضى، إلى أن قال لي 300,000 درهم ولا زيادة عندنا على هذا. فقلت حتى أشاور أبا خالد. قال ذلك لك. فرجعت إليه وأخبرته، فدعا بهما وقال لهما هل وافقتماه على ما ذكر؟ قال نعم. قال اذهبا فأقبضاه المال الساعة. ثم قال لي أصلح أمرك وتهيأ فقد قلدتك العمل. فأصلحت شأني وقلدني ما وعدني به، فما زلت في زيادة حتى صار أمري إلى ما صار. ثم قال لولده الفضل يا بني فما تقول في ابني من فعل بأبيك هذا الفعل وما جزاؤه؟ قال حق لعمري وجب عليك له. فقال والله يا ولدي ما أجد له مكافأة غير أن أعزل نفسي وأوليه. ففعل ذلك. وحكى العباس صاحب شرطة المأمون قال دخلت يوما مجلس أمير المؤمنين ببغداد وبين يديه رجل مكبل بالحديد، فلما رآني قال لي يا عباس. قلت لبيك يا أمير المؤمنين. قال خذ هذا إليك فاستوثق منه واحتفظ به وبكر به إلي في غد واحترز عليه كل الاحتراز. قال العباس فدعوت جماعة فحملوه ولم يقدر أن يتحرك، فقلت في نفسي مع هذه الوصية التي أوصاني بها أمير المؤمنين من الاحتفاظ به ما يجب إلا أن يكون معي في بيتي، فأمرتهم فتركوه في مجلس لي في داري. ثم أخذت أسأله عن قضيته وعن حاله ومن أين هو، فقال أنا من دمشق. فقلت جزى الله دمشق وأهلها خيرا، فمن أنت من أهلها؟ قال وعمن تسأل؟ قلت أتعرف فلانا؟ قال ومن أين تعرف ذلك الرجل؟ فقلت وقع لي معه قضية. فقال ما كنت بالذي أعرفك خبره حتى تعرفني قضيتك معه. فقلت ويحك، كنت مع بعض الولاة بدمشق فبغى أهلها وخرجوا علينا حتى إن الوالي تدلى في زنبيل من قصر الحجاج وهرب هو وأصحابه، وهربت في جملة القوم. فبينما أنا هارب في بعض الدروب وإذا بجماعة يعدون خلفي، فما زلت أعدو أمامهم حتى فتهم، فمررت بهذا الرجل الذي ذكرته لك وهو جالس على باب داره. فقلت أغثني أغاثك الله. قال لا بأس عليك ادخل الدار. فدخلت، فقالت زوجته ادخل تلك المقصورة، فدخلتها. ووقف الرجل على باب الدار فما شعرت إلا وقد دخل والرجال معه يقولون هو والله عندك. فقال دونكم الدار ففتشوها، حتى لم يبقى سوى تلك المقصورة وامرأته فيها. فقالوا هو ها هنا. فصاحت بهم المرأة ونهرتهم فانصرفوا. وخرج الرجل وجلس على باب داره ساعة وأنا قائم أرجف ما تحملني رجلاي من شدة الخوف. فقالت المرأة اجلس لا بأس عليك. فجلست فلم ألبث حتى دخل الرجل فقال لا تخف قد صرف الله عنك شرهم وصرت إلى الأمن والدعة إن شاء الله تعالى. فقلت له جزاك الله خيرا، فما زال يعاشرني أحسن معاشرة وأجملها، وأفرد لي مكانا في داره، ولم يحوجني إلى شيء، ولم يسر عن تفقد أحوالي. فأقمت عنده 4 أشهر في أرغب عيش وأهنئه، إلى أن سكنت الفتنة وهدأت وزال أثرها. فقلت له أتأذن لي في الخروج حتى أتفقد حال قلماني، فلعلي أقف منهم على خبر. فأخذ علي المواثيق بالرجوع إليه، فخرجت وطلبت غلماني فلم أرى لهم أثرا، فرجعت إليه وأعلمته الخبر، وهو مع هذا كله لا يعرفني ولا يسألني ولا يعرف اسمي ولا يخاطبني إلا بالكنية. فقال علامة تعزم؟ فقلت عزمت على التوجه إلى بغداد. فقال الغافلة بعد 3 أيام تخرج، وها أنا قد أعلمتك. فقلت له إنك تفضلت علي هذه المدة، ولك علي عهد الله أني لا أنسى لك هذا الفضل، ولأوفينك مهما استطعت. قال فدعا غلاما له أسود وقال له أسرج الفرس الفلاني ثم جهز آلة السفر. فقلت في نفسي أظن أنه يريد أن يخرج إلى ضيعة أو ناحية من النواحي. فأقاموا يومهم ذلك في كد وتعب. فلما كان يوم خروج القافلة جاءني السحر وقال لي يا فلان قم، فإن القافلة تخرج الساعة وأكره أن تنفرد عنها. فقلت في نفسي كيف أصنع وليس معي ما أتزود به ولا ما أكري به مركوبا؟ ثم قمت فإذا هو وامرأته يحملاني أفخر الملابس وخفين جديدين وآلة السفر، ثم جاءني بسيف ومنطقة فشدهما في وسطي، ثم قدم لي بغلا فحمل عليه صندوقين وفوقها فرش، ودفع إلي نسخة ما في الصندوقين وفيهما 5000 درهم، وقدم إلي الفرس الذي كان جهزه وقال اركب وهذا الغلام الأسود يخدمك ويسوس مركوبك. وأقبل هو وامرأته مع ذلك يعتذران إلي من التقصير في أمري، وركب معي يشيعني، وانصرفت إلى بغداد وأنا أتوقع خبره لأفي بعهدي له في مجازاته ومكافأته. واشتغلت مع أمير المؤمنين فلم أتفرغ أن أرسل إليه من يكشف خبره، فلهذا أنا أسألك عنه. فلما سمع الرجل الحديث قال لقد مكنك الله تعالى من الوفاء ومكافأة ذلك الرجل على فعله ومجازاته على صنيعه بلا كلفة عليك ولا مؤنة تلزمك. فقلت وكيف ذلك؟ لما قال له كيف ذلك لا بد هناك من خبر يعرف في هذه القصة، ولأنه قد انتهى وقت هذه الحلقة نكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة التي يتصل بها حديثنا بما ذكرناه الآن. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.